إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لعل اليوم إن شاء الله سيكون الدرس المطول في السنة للبربهاري، وبعد درس الليلة سيبدأ الإمام البربهاري بذكر عقائد أهل السنة كالرؤيا والحوض والشفاعة، وعندئذ سيكون الأمر علينا سهل بأن نجمع بين درس شرح السنة للبربهاري ومن شرح الإمام البخاري. نعم. بسم الله يا عبد الرحمن. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو مبتدع ضال مضل محبك في الإسلام ما ليس فيه. أعد. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبه وكفى به فرقة وطعنا عليه. وكفى به؟ وكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو مبتدع ضال مضل محبث في الإسلام ما ليس فيه. نعم. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر، لا يقال لما وكيف. نعم. يذكر الإمام البربهاري رحمه الله تعالى حجج أهل البدع الذين يردون الأحاديث، تارة يردون الأحاديث بالهوى، وتارة يردون الأحاديث بالقياس. وقد سبق أن شرحت القياس في رسالة العلامة السعدي، فقلت: القياس إلحاق مسكوت عنه نصا على أو بمنطوق به بجامع علة مشتركة بين الأصل وبين الفرع. هذا سبق والحمد لله بيانه ودرسناه سويا ولله الحمد والمنة. والقياس أصلا فيه خلاف عند الأصوليين، هل هو حجة يعتمد عليه أم لا؟ وذلك الخلاف عندهم إذا لم يكن القياس يخالف نصا، وأما إذا كان القياس يخالف نصا صريحا فعندئذ يقول علماء الأصول قاطبة: لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. إذن القياس أصلا هل هو حجة يحتج به أم لا فيه نزاع بين العلماء، كما أفاض واستفاض في ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن القيم، وأورد حجج المثبتين للقياس وحجج المنكرين، ورجح إثبات القياس بشروطه، وسبق بيان هذا مختصرا. ولكن الذي لا ينازع فيه أهل العلم من السلف وممن جاء بعدهم من أهل الحديث لا ينازعون أبدا أنه لا قياس إذا وجد النص، فإذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قياس، حتى وإن قلنا إن القياس حج على الصحيح بشروطه، لا سيما القياس الجلي الذي سبق بيانه، ولكن السنة تقضي على القياس ولا قياس مع السنة. يعني إذا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي صحيح مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إذا بين هنا صلى الله عليه وسلم أن الإناء يطهر بأن يغسل 7 مرات. فلو أن بعضهم، وقد زعم بعضهم قالوا يكفي أن يطهر الإناء مرة واحدة، قالوا لأن العذرة، عذرة الإنسان، غائط الإنسان لو أصاب الإناء يكفي أن يغسل مرة واحدة، وهذه أشد من نجاسة لعاب الكلب. ماذا فعلوا؟ هذا قد قال به بعض أهل الرأي الذين يردون الأحاديث بالرأي، ولذلك كان السلف يسمونهم مدرسة الرأي، مدرسة الرأي. إذن ماذا يقولون هؤلاء؟ يكفي أن تغسل الإناء مرة واحدة، لأنه ليست نجاسة الكلب أشد من نجاسة البول مثلا. نقول هذا قياس باطل لأنه خالف النص. إذن القياس أصلا فيه نزاع في حجيته كما هو مقرر في كتب الأصول، وعلى القول بحجيته فلا نزاع بين علماء الحديث والفقهاء وأهل السنة، لا نزاع أنه إذا خالف القياس النص رد القياس وعمل بالنص. ولذلك يقول علماء الأصوليين لا قياس مع النص. في الصحيحين جاء من حديث معاذة العدوية، وأخرجه الإمام البخاري من طريق قتادة، وأخرجه مسلم من طرق أخرى عن معاذة. عند البخاري أن امرأة سألت، وعند مسلم أن معاذة سألت عائشة. ففي صحيح مسلم وأخرجه البخاري ورواه مسلم مطولا بزيادة ألفاظ أن معاذة قالت لأمنا عائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ما وجه الإشكال عند معاذة؟ أحسنت، قياس الصلاة على الصيام، إذ كلاهما فرض لازم، فكما أن الحيض لم يسقط قضاء الصوم عن الحائض، ظنت أنه أي الحيض أيضا لا يسقط الصلاة، وأنها ملزمة أن تقضي الصلاة إذا تركتها في حال الحيض كما أنها تقضي الصوم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قلنا حروراء موضع قاتل فيه الخوارج الصحابة رضي الله عنهم، فسموا بالحرورية نسبة إلى الموضع الذي حصل فيه القتال. أمنا عائشة تقول أنت من الخوارج، وهذا يدل على أن العالم يجب أن يحذر من أهل البدع وأن يحذر من الجماعات المضلة التي خرجت عن منهج السلف، وإلا هي لم تجبها مباشرة. أحرورية أنت؟ تنكر عليها أن تكون ممن؟ من الخوارج. انظر إلى نفس الاتباع والتحذير من أهل البدع. أحرورية أنت؟ لأن قولك يشبه قول الخوارج يردون الأحاديث بالرأي والقياس. أحرورية أنت؟ إذن الواجب التحذير من أهل البدع ومن الجماعات المضلة، أن يحذر الرجال والنساء، لأن هذه البدع لا تترك أحدا، لا رجلا ولا امرأة. فقالت معاذة لا، وإنما أسأل، لست من الخوارج، وإنما أسأل عن ديني. فقالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبماذا احتجت أمنا عائشة على رد القياس الباطل؟ بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. إذن لا يجوز أن ترد السنة بالقياس الفاسد الذي هو يخالف الحديث. ولذلك يروي ابن ماجه وعبد الرزاق في المصنف، واللفظ أقرب لابن ماجه، أن أبا هريرة من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وحسنه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما غيرت النار، توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من الحميم؟ أي أن معنى كلامك يا أبا هريرة أنني أتوضأ من الماء المغلي، لأن النار غيرته. توضأوا مما غيرت النار. قاله أبو هريرة مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتوضأ من الحميم؟ يستنكر ذلك على أبي هريرة. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إذن لا يقاس ولا يقال لما وكيف على سبيل الاستنكار ودفع السنة، وإنما قد يسأل الإنسان على سبيل الاستفسار لا على سبيل الرد. ولذلك معاذ سألت على سبيل الاستفسار، فخشيت أمنا عائشة أن تكون قد تأثرت بمنهج الخوارج، فعندئذ استنكرت عليها وحذرتها أحرورية أنت؟ فقالت لا، وإنما أسأل. ولذلك يقول الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. وقد أكثر أهل البدع من رد الأحاديث بالقياس الفاسد، ووافقهم على ذلك بعض فقهاء الرأي في الجملة، فيردون الحديث بقياس فاسد وعندئذ بوب ابن أبي شيبة في مصنفه بابا فقال ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ الشيخين وإمام الأئمة قال باب الرد على فلان في رده لحديث رسول الله وعقد بابا طويلا في الرد على فلان حتى أن الإمام أحمد كما يروي إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله عن إسحاق وأحمد قال الإمام أحمد يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة يؤجر الرجل على بغضهم كان بعضهم أو كان كثيرا منهم ربما يردون الأحاديث بالرأي فكان السلف يسمونهم أهل الرأي وقيل لأحمد كما يروي إسحاق ابن منصور في مسائله في مسائل الكوسج وهي مسائل إسحاق عن شيخيه الإمامين الجليلين أحمد وإسحاق بن راهوي قال سئل أحمد هل أدركت عن أحد هل أدركت أحدا من أهل الرأي قال أدركتهم ولم أكتب عنهم لا يفلح صاحب رأي أبدا أدركتهم ولم أكتب عنهم لا يفلح صاحب رأي وعقد البخاري في صحيحه في الرد على من احتال وقال باب الرد على من أجاز الحيل وخالف حديث رسول الله وقد بين الحافظ ابن حجر أنه يقصد فلانا هكذا كان يتعامل السلف مع من ينتسب من أهل السنة وإن كان فقيها كأبي يوسف ونحو هؤلاء ويشتدون عليهم ويقول أحمد يؤجر الرجل على بغضهم ويقول أحمد لم أكتب عن أحد منهم لا يفلح صاحب رأي أبدا ذلك لأنهم ردوا بعض الحديث بالرأي فما بالك بتحذير السلف لو أنهم رأوا أهل البدع في زماننا ماذا كانوا يفعلون هم يطلقون هذه العبارات على أمثال محمد بن الحسن الشيباني وعلى أمثال القاضي أبي يوسف وعلى أمثال أبي حنيفة مع حرص هؤلاء على السنة في الجملة ومع ذلك يشتد عليهم السلف ويطلقون عليهم بعض العبارات الشديدة لردهم الأحاديث في بعض المواضع فما بالك بمن يرد الحديث جملة ويغلب هذا عليه هكذا كان نفس السلف تعصبا للحديث ويجب أن يكون هذا النفس في كل صاحب سنة وإلا لا خير فيه أن يغضب الإنسان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قيل لأحمد إنك تكثر الدعاء للشافعي فما أحسن أمر الشافعي عن عندك قال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره هذا الذي عظم الشافعي في قلب أحمد إذا جاءه الحديث قال يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث فإذا صح عندك الحديث حجازيا كان أو شاميا أو فأعلمني به أذهب إليه وأقل به إذا لا ترد السنة بالقياس الفاسد وإن استحسنه صاحبه فإن كل قياس يخالف الحديث فهو رد وقد ذكرت قبل ذلك ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عندما ضربت امرأة أخرى بعمود فسطاط فأسقطت جنينها فأوجب فيه صلى الله عليه وسلم الدية غرة عبد أو أمة فقال عصبة المرأة كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا كذا فقال صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. قال: فمثل ذلك بطل وعند مسلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الكهان. لماذا؟ لأنه رد الحديث برأيه. لذلك ما أكثر الذين يردون الأحاديث في زماننا بالرأي والهوى أو بالقياس الفاسد، وهذه علامة أهل البدع أنهم يردون الحديث بعقولهم. قال: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. وأرجو أن تنتبهوا لقاعدة جليلة ضرورية في أبواب الاعتقاد. لقد ظهر في زماننا أقوام، بل قد ظهروا من قبل، وهؤلاء يسمون بالمفوضة. يقولون: نحن لا نثبت صفات الله، ونقف حيث وقف السلف. إن السلف يقولون عندما يسألون عن آيات الأسماء والصفات لله، وكذا عندما تأتي الأحاديث في الأسماء والصفات، يقولون، أي يقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول هؤلاء المفوضة: فنحن نؤمن بالنص، نقرأه ونكل معناه إلى الله، لأن السلف يقولون: أمروها بلا كيف. فلا يثبتون لله ما أثبت لنفسه من الوجه والعينين واليدين، بحجة ماذا؟ بحجة أن السلف قالوا: أمروها بلا كيف. وهؤلاء يوهمون الناس أنهم من أهل السنة، حتى صار في زماننا هذا الكثير من هؤلاء إذا ما قلت له: هل تثبت لله ما جاء في الكتاب والسنة؟ بادرك بقوله: قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. وهؤلاء لبس عليهم الأمر. إن آيات الأسماء والصفات لله لها معنى لغويا ولها كيفية، فاستوى على ووجه الله صفة لله، وهي صفة الوجه، وصفة اليدين صفة لله عز وجل، وهي صفة اليدين، وهي صفة حقيقية. السلف يقولون: أمروها بلا كيف. وقولهم بلا كيف عائد إلى المعنى أم عائد إلى وصف الصفة؟ عائد إلى وصف الصفة. لو أن السلف لم يفهموا معنى لقالوا: أمروها بلا فهم معناها. ولكن السلف فهموا من اليد اليد، وفهموا من الوجه الوجه، ومن العينين العينين، ولكنهم لم يكيفوها، ففهموا المعنى ووكلوا إلى الله الايه؟ الكيفية. لذلك كانوا يثبتون: ونؤمن أن لله وجها ويدا وعينين و يثبتون ذلك، ثم يرجعون فيقولون بلا كيف. إذن فهناك فرق بين من فوض المعنى فلم يفهم من النص معنى أصلا، وبين من فهم المعنى ثم فوض الايه ثم فوض الكيفية الى الله. هل فهمتم كلامي؟ جيد. لذلك لما نسب الى مالك وهو مستفيض عن غير مالك وعن مالك سواء صح سنده او لم يصح، انما يتناقل هذا السلف ويؤمنون به. لما قيل لمالك ما الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. فقال مالك الاستواء معلوم. ما الذي هو معلوم؟ ما الذي هو معلوم؟ معنى الاستواء، لان معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. قال مالك الاستواء معلوم كمعنى والكيف مجهول. اذن مالك والسلف اثبتوا المعنى ووكلوا الى الله الكيفية. وماذا فعل المفوضة؟ لم يثبتوا معنى اصلا، وفوضوا اصلا ايه من الالف والصفة. اخص عليه، فوضوا ايه يا رب؟ فوضوا المعنى، لم يثبتوا صفة من اصلها. اذا المفوضة لم يثبتوا اصلا صفة، وانما اذا قلت لاحدهم ما معنى الرحمن على العرش استوى يقول اؤمن بالآية، هل تثبت لله علوا؟ يقول لا اثبت ولا انفي. ولكن السلف ماذا يقولون؟ نثبت لله علوا بلا كيف. يقال للمفوض هل تثبت لله يدين؟ فيقول المفوض اقرأ كما قال تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. هل تثبت معنى اليدين؟ فيقول لا اثبت يدين ولا انفي. ماذا تقول؟ يقول اقول كما قال الله، والله اعلم بماذا؟ بمراد اليدين. السلف ماذا يقولون؟ يقولون نثبت لله اليدين صفة ونكل الكيفية الى الله. هل استبان لكم الفرق بين المفوضة اذ يفوضون في الكيفية يقصدون معنى الكلام، وبين السلف اذ يفوضون في الكيفية ويقصدون كيفية الصفة الايه؟ الايه؟ الصفة الايه؟ المثبتة. لذلك يلبسون على الناس ما ان تناقش، حتى هذا عمر عبد العزيز في كتابه حقيقة الايمان لما جاءني بعض الاخوة قال الشيخ متواضع ويقبل النصف، فاخذت كلمة ان هذا كلام المفوضة، انك تقول بكلام المفوضة، فان كنت تقصد كلامهم فقد خالفت عقيدة السلف، وان زل قلمك فصحح. اذا السلف يرحمك الله يثبتون الصفات وينصون نصوصا صريحة على اثبات الوجه واليدين والعينين واثبات الاصابع واثبات النزول واثبات ما اثبت الله لنفسه، يثبتون الصفة تصريحا ثم يكلون ويفوضون الايه؟ الكيفية. ولما قام الصابوني صاحب مختصر تفسير ابن كثير واعلن هناك في المملكة من اكثر من 20 سنة بعقيدة التفويض، رد عليه العلامة شيخ الاسلام ابن باز وطالب العلم الشيخ ادريس الاسيوطي حفظه الله ورحم الله الشيخ ابن باز. اذا فالحذر من تلبيس اهل البدع، فان السلف يثبتون الصفات لله ويكلون الكيفية، واما المفوضة فانما يثبتون لفظا لا معنى له. قال ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، ولا شرح، ولا يقال لما وكيف. سياق كلام الشيخ ولا شرح. ماذا تريد أن تشرح فيما يتعلق بالصفات الله عز وجل وبالغيوب؟ وأنا جاء على لساني كلمة من زمن أقول: من عجز عن إدراك روشه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أشد عجزا. تؤمن بروحك التي بين جنبيك ولا تعرف كيفيتها. وإمام الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية أراح الجميع بقولة وفق إليها، قال: القول في الصفات كالقول في الذات. كلنا من أهل الإسلام سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدع يثبت أن لله نفسا، ولكن نقول تليق بالله. فالقول في الصفات كالقول في الله. ما أحد من أهل الإسلام ينكر أن لله ذاتا، وإلا لو أنكروا أن يكون لله ذاتا أنكروا أصلا وجوده. إذن فالقول في صفات الله كالقول في ذات الله. وإثبات الذات إثبات كيفية أم إثبات وجود؟ كيف الله؟ لا يعرف كيف الله إلا الله. فالقول في صفات الله كالقول في ذاته. قال: بلا كيف ولا شرح لا يقال لما وكيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويبين بعض الأحكام بقوله بغير القرآن، فما أن يسمع الرجل منهم أمر الله وأمر رسوله حتى يستجيب. ربما تنازعوا يرحمك الله، ربما تنازعوا قبل أن ينزل النص، فإذا جاء الشيء والنص عن الله ورسوله قضي الأمر واتبعوا. انظر في صحيح البخاري: كان الناس يصلون فجاء الرجل وقال: إن القبلة قد حولت. قال: فاستداروا وهم في الصلاة على هيئتهم، لم ينتظروا أن يفرغوا من صلاتهم، هم في الصلاة. فجاء الرجل كما أخرجه البخاري فسمعوا منه وهم في الصلاة: إن القبلة قد حولت، فاستداروا إليها وهم في الصلاة. هكذا كانوا يتلقون أمر الله وأمر رسوله. هم ما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم الحديث ممن يثقون به فيتمسكون. ولما جاء حسان في صحيح البخاري وكان يقول شعرا فأنكر عليه من أنكر، فقال حسان لأبي هريرة: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله يقول في المسجد هنا أجب أيدك الله بروح القدس؟ قال: اللهم نعم. فسكت الرجل الذي يعارضه. هكذا ما كانوا يردون السنة بالجدال والمراء، وإنما ظهر هذا في أهل البدع أن يقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذون ويردون ويشدون ويجذبون، كل ذلك تملصا من اتباع الحديث. وقد روى وقد ذكر أبو داود صاحب السنن، أبو داود السجستاني صاحب سنن أبي داود وهو من تلامذة أحمد، قيل يا أبا عبد الله هل تقول بالاشتراك كما سيأتي معنا في كتاب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لضباعة، قالت رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، والحديث عند البخاري وغيره، قال حجي واشترطي، إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أهل الرأي لا يشترط على الله، والشرط أي إن حجزت وكنت قد اشترطت فإنك إذا عجزت عن مواصلة الإحرام فإنه لا يلزمك أن تقضي تلك الفريضة إذا كنت أديت فريضة الحج، وسيأتي بيان ذلك، لكن أقول بشيء من الاختصار حتى نستفيد. لو أن الرجل حج حجة الإسلام ثم جاء بعد ذلك وحج حجة تطوع ولم يشترط، لم يقل إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإن منع وصب عن البيت ألزم شرعا بقضاء حجة أخرى. وإنما إذا اشترط وقال إن حبسني حابس، إن منعني عذر عن مواصلة الشعيرة فما حلي حيث حبستني، أي فأتحلل حيث كنت، وليس عليه قضاء من عام القابل. هذا هو ما دل عليه الحديث، وقد قال بمشروعية الاشتراط إمام الدنيا في وقته قرة عين أهل الحديث أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال جاء الحديث عن رسول الله وقال أهل الرأي لا يشترط على الله، ومن اشترط كمن لم يشترط. فقال أبو داود قلت لأحمد أتقول بالاشتراط؟ قال نعم، قد صح فيه الحديث وقد قال به فلان وفلان من أصحاب رسول الله. قلت ما تقول يشترط؟ فإذا كذا لم يفده شيئا، أي أن بعضهم قال يجوز أن يشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولكن إن اشترط هذا الشرط لا ينبني عليه شيء. فقال أحمد أراد أن يحسن رد الحديث، يعني أراد يطر مسألة رد الحديث، يقصد أحمد أنه ينكر عليهم ردهم للأحاديث، ولكنهم من تحصيل حاصل قالوا يقولها ولا ينبني عليها فائدة. فهو من أعظم الأئمة تمسكا بالحديث، وهو من أقرب الأئمة الأربعة إلى السنة، يعلم هذا من تتبع أقوال القول، يليه بعد ذلك من يليه. إذن لا يرد الحديث؟ قال ليس، لا يليق أن يشترط على الله. قل أأنتم أعلم أم رسول الله؟ إن من صح عنده الحديث وأيقنا أن رسول الله نطق به ثم قال بعد ذلك أن هذا مما لا يليق فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما إذا رد ذلك متأولا بشيء من التأويل الفقهي هذا باب آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، لذلك هذا الجدل البغيض والمراء لم تظهر تلك الأمور ظهورا منتشرا جليا إلا في وقت ظهور أهل البدع، يحتج عليهم بالحديث فيعارضونه بعقولهم وبآرائهم، وعندئذ يصير العقل الثقيل هو الميزان وتصير الشريعة تبعا لذلك. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء مشدد يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لأنك إذا جالست أهل البدع وأوردوا على قلبك الشبهات أقر أو قر في قلبك من الشبهات ما يضعف اعتقادك، لا سيما إذا لم تكن من الراسخين. كان أئمتنا لا يجالسون أهل البدع، وجاء رجل إلى بعضهم لعله محمد بن سيرين أو غيره، قال: أكلمك؟ قال: لا. قال: تكلمني؟ قال: لا. قال: أكلمك شيئا؟ قال: ولا كلمة. ثم قام وخرج، فقيل له: يا شيخ، هل لا سمعت منه؟ قال: أخشى أن يقر في قلبي شيء من كلامه فأهلك. السلف والأئمة يخافون على أنفسهم بمخالطة أهل البدع. وذكرت من قبل ما رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير أن بعضهم رأى رجلا يجالس طلق بن حبيب وكان من الزهاد الورعين، فقال: إياك أن أراك تجالس طلقا. قال: فكنت أختفي. قال: ودخل فلان وأنا جالس مع فلان من أهل البدع، قال: فما زلت أختفي خشية أن يراني جالسا معه. فلذلك سماع كلام أهل البدع ضرر في الدين، لا سيما لمن لم يكن من الراسخين. وأما إذا كان رجلا عالما يقتن الحجة فإنه يجادل أهل البدع، فقد ثبت أن الخوارج عندما خرجوا على علي بن أبي طالب أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس وجادلهم، فرجع منهم من رجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا مثل، ليس كمثله شيء. اقرأ أعد الآية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث. ما معنى الكلام في الرب؟ الكلام في صفات الله، في الكيفيات، والجدل في ذلك، وأنه لا يليق أن ينسب إلى الله كذا وكذا، وأن القول بعلوه يستلزم التحديد، وأن القول برؤيته يستلزم الإحاطة به، وأن القول بأن له وجها يستلزم أن يكون جارحة كوجوهنا، وأن القول بكذا يستلزم كذا. هذا كله كلام محدث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وهو في جمعته يقرأ آيات الصفات ويسمعها القاصي والداني ويسمعها الرجال والنساء، ثم هم يعتقدون ظواهرها. وهنا قاعدة بها تقسم ظهور أهل البدع الذين يردون صفات الله وأسماء الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يردون صفات الله وأسماءه تبارك وتعالى يؤولون. يقول الشيخ: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. القاعدة إن الله عز وجل فرض البيان على رسوله، فترك البيان مخالفة لأمر الله. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن فرض من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين القرآن. يقال لمن يصرفون آيات الأسماء والصفات عن ظاهرها: أخبرونا إذا جاء ظاهر في زعمكم وليس مرادا، كما يقول هؤلاء إن ذكر اليدين ظاهر ولا يراد الظاهر، لا يراد باليدين اليدين، ولا يراد بالوجه الوجه، ولا يراد بالاستواء الاستواء. يقولون هذه ظواهر غير مرادة، فإذا كان الظاهر غير مراد ماذا يفعل رسول الله؟ ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ماذا فهم الصحابة من هذا الظاهر؟ فهموا من ذلك جميع أنواع الظلم. هل هذا الظاهر المفهوم الذي فهموه هل هو مراد الله؟ الجواب لا. ماذا فعل؟ بين. قال: إنما ذلك الشرك كما جاء في الصحيحين، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فماذا فعل؟ بين المراد. ولما قال في صحيح مسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس قد قال الله فسوف قد قال الله وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. ولما في الصحيح عند الإمام مسلم قال: من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله أمنا عائشة: ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ماذا قال؟ إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ولما جاءه عدي بن حاتم في الصحيحين وقرأ: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالين، فماذا فعل؟ قال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إذن متى جاء الظاهر الذي يمكن أن يساء فهمه فماذا كان يفعل؟ يسكت أم يبين؟ يبين ما افترض الله عليه، ذلك أن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بين ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بين صلى الله عليه وآله وسلم الخيط الأبيض، بين صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين وإن منكم إلا واردها، كل ذلك ليبين ما يمكن أن يشكل. ترى يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام من صيام وما أشبه ذلك، ثم يأتي على شيء هو أعظم ما في الدين، وهو الذي يتعلق بصفاته، بصفات الله وأسمائه، ثم يعيش ويموت ولا يبين ذلك، ولا يبين أن المراد غير مراد، وأن المراد بالاستواء الاستيلاء، وأن المراد باليدين النعمة، وأن المراد بالنزول الرحمة، وأن المراد بالوجه الملك، وأن المراد، هل هذا يعقله مسلم علم عن الله مراده؟ هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام: إن لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه. هؤلاء قدحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوما من أقوالهم، لأنهم يقولون: لماذا تؤولون الأسماء والصفات؟ لماذا تقولون يد الله قدرة الله؟ لماذا تقولون استوى استولى؟ لماذا تقولون أصابع أصبع الرحمن نعمة؟ لماذا تقولون ينزل ربنا تنزل رحمة؟ لماذا يقولون؟ لأن الظاهر غير مراد. فلو كان الظاهر غير مراد، من الذي يجب على رسول الله أن يسكت أم يبين؟ ولو كانت هذه الآيات مشكلة على فهم الصحابة، هل كانوا يسكتون أم يسألون؟ يسألون، إذ سألوا عما هو دون ذلك. إذن كما يقول الإمام ابن عثيمين وغيره: إن ترك التأويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات والأحاديث هذا من أعظم البراهين على أنه أجرى الأمر على ما هو ظاهر مفهوم من ظاهر كلام الله وكلام رسوله تحت قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولازم قول هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيان ما أوجب الله عليه، هذا يلزم من قولهم وهو كفر. ولكن لازم القول ليس بلازم لقائله حتى يلتزمه ويبين له. إذن هذا أصل عظيم يحتج به أهل السنة، وهو بيان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بيان النبي هنا بذكره لآيات الأسماء، الآيات التي فيها الأسماء والصفات لله وذكره للأحاديث، هذا هو غاية البيان، حيث بين ما أمره الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو كان هذا التأويل من الدين لما غفل عنه رسول الله، ولما غفل عنه الصحابة، ثم جاء التابعون وأخذوا عن آبائهم واستفاض عن السلف الرد على أهل البدع المؤولة. إذن فبيان النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من الآيات والأحاديث هو البيان، مع قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع. وإذا أقول لبعض هؤلاء: هل يسعكم أن تسكتوا عن التأويل؟ يقولون: لا، حتى لا يتشكك الناس في ربهم يجب أن نبين لهم التأويل. فإذا كان بيان التأويل واجبا، فغفل عنه الله، وغفل عنه رسول الله، وغفل عنه الصحابة، وغفل عنه الأئمة. العجب من هؤلاء يعظمون الأربعة في الفروع ثم هم يخالفونهم في الأصول في زماننا، والله المستعان. إذن القاعدة عندنا أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أن بين وأثبت ما أثبت الله، وذكر ما ذكر الله، وزاد على ما لم يأتي في القرآن، ثم لم يخض في تأويل ذلك، ولم يصرف ذلك عن ظاهره، ولم يبين لأمته وهو الناصح لهم. يقول ابن خزيمة عندما روى حديث اليهودي الذي أخرجاه في الصحيحين: دخل الرجل اليهودي فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع وكذا وكذا وكذا، وذكر الحديث. قال: فضحك رسول الله تصديقا لقول الحبر. هكذا جاء في الصحيحين. يقول أبو بكر بن خزيمة: وإن الله نزه نبيه أن يذكر ربه بما لا يليق، ثم هو يقابل ذلك بماذا؟ بالضحك. الله أكبر، الله أكبر. يهودي يقول الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فضحك رسول الله. لماذا؟ يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، يعلق إمام الأئمة شيخ الإسلام، هذا شافعي، إمام أئمة الشافعية ابن خزيمة، قال إن الله نزه نبيه أن يذكر ربه، أن يذكر ربه بين يديه، أي بين يدي رسول الله، بما لا يليق، ثم هو يقابل ذلك بماذا؟ بالضحك. تخيل، يقولون لا، ليست لله أصابع. يا أخي، النبي قاعد واليهودي يذكر أن لله أصابع، ثم النبي يضحك، بل يقول ذلك صراحة في الأحاديث ويضحك ولا ينكر، بل يقرأ آية من القرآن تأكيدا وتقريرا. ولو أن الله لا يليق به ذلك، ما الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يضحك، أن يبين ما نسب إليه الكاذب اليهودي ما نسب إلى الله. لكن أين عقول القوم؟ هؤلاء لا ينظرون في القرآن بفهم السلف، ولا ينظرون في الأحاديث. رجل يعيش دهره لا ينظر في البخاري ومسلم، ولا ينظر في كتب تفسير السلف أن له النجاة، كيف يفهم أصلا منهج السلف؟ هؤلاء يرثى لهم، هؤلاء مساكين ربما تحل لهم الصدقة. نعم. واعلم قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى. أول أو أول عندك إيش؟ جيد. طب مش ربنا؟ ربنا أول بلا متى. نقف هنا إن شاء الله تعالى، وسنبدأ من هنا. ربنا أول أو أول بلا متى، يبدأ في ذكر عقائد، يكون الباب سهل إن شاء الله، وعندئذ نجمع بين شرح السنة وبين شرح البخاري، والله أعلم.